وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال: فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز يعني ايه تنصر ربنا؟ يعني تنصر دين الله، تنصر كتاب الله، تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نصر من يحكم بغير ما انزل الله ويتكلم بما لا يعلم. اسمع بقى، بس انا بحب دايما قبل ما اقول الكلام الشاهد اجيب لك الكلام من اوله، علشان ما حدش يقول ان احنا بنقصر الكلام او بنحذف شيء او بنقص الكلام عما قبله وعما بعده. هو الكلام ده في اخر الرساله التي تكلم فيها عن القضاء، كلامه عن القضاء. فبيقول ايه بعد كده؟ يقول: فان الحاكم اذا كان دينا عنده دين لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار. الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم، حديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، له الكلام عن الحكم بما انزل الله وبغير ما انزل الله. قال: فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار. وطبعا كلمة من اهل النار معناه مش القلوب، معناه انه ايه؟ يستوجب النار، لانه اتى كبيرا من الكبائر، من اهل الوعيد يعني. ان كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار، وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار، واذا حكم بلا عقل ولا علم كان اولى ان يكون من اهل النار. وهذا اذا حكم في قضيه معينه لشخص. هنا بقى يجي يقول لك ايه بقى؟ قضيه التشريع العام، وانا مأجلها، بس جت الفتوى دي في ايه؟ في سكتي، حبيت ان احنا نقراها كامله ان شاء الله، لكن لينا وقفه مع التشريع العام، خذوا بالك. قال: وهذا اذا حكم في قضيه معينه لشخص، واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله. انت تتصور في حاكم من حكامنا بالصوره دي؟ مثلا في حاكم من حكامنا بالصوره دي؟ ما ظنش. ده جاء السنه خلاها بدعه، والبدعه خلاها سنه، والمعروف خلاها منكر، كله والملك حكم في دين المسلمين حكم عام. واضح الكلام ولا لا؟ وامر بما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم، ونهى عما امر الله ورسوله به. في اخطر من كده؟ نعيد الكلام تاني. واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل ابن تيمية حكم ولا فوض الحكم لخالق السماوات والأرض؟ يعني احنا عندنا ناس ابن تيمية تورع عن الحكم عليه، ومع ذلك نحن ما تورع، مع ان الصورة دي صورة سودة ومنيلة بستين نيلة. الصورة دي مش كده ولا لا؟ يعني انا لو قلت لكم فهذا كلكم هتقولوا كافر، ويمكن انا اقولكم كمان مش كده ولا لا؟ ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية، والله هذا هو ابن تيمية، ليس ببرج وليس من اعوان السلطان وليس من علماء الازهر وليس مش من اي طائفه من الطوائف اللي بتلوحها الالسنه صباحا مساء، مش كده ولا لا؟ هذه كلمه. قال: فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالم. مساله حكم ولا فوض الحكم لله؟ اللي شايف حاجه يعني جايز اكون انا مش فاهم،

وقال هذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس منه ولا يمنع عموم الناس منه، ليس لأحد كائنا من كان إن يلزم عموم الناس به برأي فقيه من الفقهاء، ولا يمنع عموم الناس منه، لا أقدر أمنعك ولا أقدر ألزمك بأقوال الفقهاء، طالما أنت ما لكش أهل للإيه؟ للإجتهاد والأخذ المباشر من الكتاب والسنة. ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني، الشرع المنزل عرفناه، الشرع المؤول عرفناه، والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين الكذب والظلم، فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال ان الدم والميت حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك، يعني لو قال كلام يفهم منه ان كلامه انه جاء على ما حرم الله وقال هذا حلال، او جاء على ما احل الله وقال هذا حرام، او نسب ذلك لله عز وجل، ومن قال ان هذا من شرع الله، والكلام ده نقلناه عن مين قبل كده بفكره، عن مين؟ ابو بكر بن العربي، والقرطبي نقله عنه واقره، والشنقيطي في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله في سوره المائده نقله واقره ان الشرع المبدل هو ايه؟ اللي هو التغيير ونسبه المغير لله، فان لم ينسبه لله فليس تبديلا. يبقى عرفت العلماء، يبقى هنا لما شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم في الاجماع عرفنا علامة اجمع الفقهاء، دي فيها مشكلة بالنسبة للي ذكرناه سابقا، تكلمش عن حاكم حكم بالهوى، نتكلم عن حاكم غير والتبج عند الله زي ما فعل مين بقى، لازم تقول له دليلك ايه؟ دليل الاجماع، ما هو الاجماع له دليل، ما ينفعش اجماع من غير دليل. واحد يقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مفيش اجماع من غير مفيش اجماع من غير دليل الكتاب والسنة، يستحيل يوجد اجماع من غير الكتاب والسنة، والكلام ده مش كلام، ده كلام الائمه وكلام ابن تيميه. وساجعل باذن الله تعالى المحاضره القادمه فيها مقدمه اصوليه في قضيه الاجماع عشان ننهي الامر ده، ويبقى طلبه العلم على علم بقضيه الاجماع، مش حد يضحك عليك، مش حد يضحك عليك ويقول لك اجمع بتاخدش، لا ما تخافش، قول له عليه اجماع، لان احنا اولا قضيه الاجماع دي عاوزين نتكلم فيها من عده نواحي. قضية الإجماع اختلف العلماء في حجية الإجماع أصلا، ومع ذلك نحن نقول بحجية الإجماع عشان محدش يخرج، أو بعض الذين في قلوبهم يعني بعض الأشياء يريدون أن يشنعوا، لا الإجماع عندنا حجة، لكن مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقولون الإجماع ليس بحجة، وهذكر لكم أسمائهم في الدرس القادم إن شاء الله، وهنقول لكم ده من كتبه. فبعض العلماء يقول ليس هناك إجماع، مفيش دليل اسمه الإجماع، لكن إحنا بنوافق الذين يقولون بالإجماع، وهم هم أهل العلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. استدل به الشافعي رحمة الله عليه على الإجماع. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، فالاجماع عندنا حجه، لكن في خلاف فيه. طيب الذين قالوا بحجيه الاجماع اختلفوا، هل الاجماع المراد به اجماع الصحابه ولا اجماع كذلك من بعد الصحابه؟ بعض العلماء يقولون لا، لا اجماع الا اجماع الصحابه. ممن يقولون بحجيه الاجماع يقولون لا اجماع الا اجماع الصحابه. واحنا عندنا في هذه القضيه نحن اصعب حظا في قضيه الاجماع هذه، لان مسالتنا دي فيها اجماع عن عبد الله بن شقيق انه قال ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا على انه لا يكفر بترك شيء الا بترك الصلاه، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ كويس. يبقى الصحابه ما اجمعوش في هذه المساله، بل عندنا قول ابن عباس اجمعوا عليه،

من ذلك انه من زنى قتل محصنا كان او غير محصن، كلام هتلاقيه كله والعياذ بالله كلام يعني فاضي. وكذلك من لاق قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فاعان احدهما قتل، ومن بال في الماء الواقد قتل، ومن غمس فيه قتل، ومن اطعم اسيرا او سقاه او كساه بغير اذن اهله قتل، ومن وجد هاربا ولم يرد قتل، ومن اطعم اسيرا او رمى الى احد شيئا من الماكول قتل، بل يناوله من يده الى يده، ومن اطعم احدا شيئا فليأكل منه اولا ولو كان المطعوم اميرا لا اسيرا، ومن اكل ولم يطعم من عنده قتل، ومن لا حول ولا قوه الا بالله. المفروض يقول واللي يقف يقتل، واللي يقعد يقتل، واللي ينام يقتل، سبحان الله. ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل طب يعمل ايه يذبح الحيوان ازاي؟ بل يشق جوفه ويتناول خلفه بيده يستخرجه من جوفه اولا قبل ما يذبحه، عشان حرام يقتل الحيوان وقلبه جوه منه، قلبه يتقطع مشكله. وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة عن عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اسمع بحث، فمن طرق الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك قال: ومن آدابهم الطاعة للسلطان غاية الاستطاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في المجلد 28 عن الصفاء فصفحة 500، هنرجع طبعا لكلام الإمام ابن كثير تاني عشان نبين 521 بيقول ايه؟ لا 520، لان هو السؤال اللي كان بيسأله رحمة الله عليه بيسألوه بيقولوا له: ماذا نفعل في هؤلاء الصفاء الذين اعلموا الاسلام ولكن عندهم امور كثيرة ويقتلون المسلمين ويسمون المسلمين ويفعلون ما يفعلون؟ كثير من الناس تحرج عن قتال هؤلاء، كيف نقاطعهم وهم يقولون لا اله الا الله؟ ماذا نفعل مع هؤلاء؟ فابن تيمية قدم للرسالة تقديما عظيما، يعني بس السؤال: ما تقول السادة العلماء ائمة الدين رضي الله عنهم اجمعين واعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في هؤلاء التتار الذين يقدمون الى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا الى الاسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في اول الامر، فهل يجب قتالهم ام لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وده اللي جعل ابن كثير يقول ايه؟ انهم يقتلوا في تفسير قوله تعالى: افحكم الجاهلية يبغون. قلت لكم ان ده مش اجتهاد الامام ابن كثير بل هذا نقلا عن شيخ الاسلام الجميل. فالسؤال: فهل يجب قتالهم قبل كتفتنا عظيمة بالنسبة لعصر شيخ الاسلام الجميل؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر اليهم من عصر المسلمين الامراء وغيرهم؟ وما حكم من قد اخرجوه معهم بكرها؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين الى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ معاهم ناس منتسبين الى العلم والشريعه والتصوف من اهل الاسلام. وما يقال في من زعم انهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع احدهما المعسكرين سواء معسكر السلطان الا يحاربهم؟ ما هم برضو الحكام كالزهره، وهؤلاء يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ظلم شديد. قال: وما يقال في من زعم انهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع احدهما. وفي قول من زعم انهم يقاتلون كما تقاتل البغاء المتاولون

انتسب الى الاسلام مع ما فيه من اليهوديه والتفلسف، وضم الى ذلك الرب، فهذا هو اعظم من عندهم من ذوي الاقلام، وذاك اعظم من كان عندهم من ذوي السيف، فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجمله فما من نفاق وزندقه والحاد الا وهي داخله في اتباع التطار. يبقى اتكلم الاول عن التطار وبين حكمهم، ثم بيتكلم عن ايه اتباعهم الذين هم منتسبين الى الاسلام، فبين حكمه. وبالجمله فما من نفاق وزندقه والحاد الا وهي داخله في اتباع في اتباع التطار في اتباع التطار، لانهم من اجهل الخلق واقلهم معرفه بالدين وابعدهم عن اتباعه، واعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الانفس. وقد قسموا الناس اربعه اقسام: دال وباع وتشمن وطاب، اي صديقهم وعدوهم والعالم والعامل. فمن دخل في طاعتهم الجاهليه وسنتهم الكافريه الكفريه كان صديقهم، فمن دخل في طاعتهم الجاهليه وسنتهم الكفريه كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم، ولو كان من انبياء الله ورسله واوليائه. وكل من انتسب الى علم او دين سموه دشمن، كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاكم، فيضربون تاجنا الاصنام، فيضربون في هذا من المشركين واهل الكتاب واهل البدع ما لا يعلمه الا الله، ويجعلون اهل العلم والايمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوس وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. وكذلك وزيره ومستفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف، ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاء من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره، ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين. حتى إن وزيره هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يأمرون بالانتقال الى الاسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخره، وزعم ان هذه الايه تقتضي انه يرضى دينهم. قال: وهذه الايه محكمه ليست منسوخه، وجرت بسبب ذلك امور. ومن المعلوم ان هذا جهل منهم، وبدا يفسر الشيخ قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. المهم هو ده كلامه: وارجعوا إليه فإن وجدتم فيه شيئا يجعلكم تشكون فيما نقلنا فأتونا به. هؤلاء بهذه الصورة حينما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير من الشرائع المنسوخة كفر. يعني أنت لو سوغ التحاكم إليها كفر. سوغ بمعنى إيه سوغ؟ يعني أباح وأجاز أن ينتقل من الحكم لا والجائز، فسوى بين هذا وبين هذا كفر، لا خلاف في هذا. قال: فكيف بمن تحاكم إلى الياسع وقدم عليه؟ ليه؟ قال: من الاثنين، لأن التوراة والإنجيل منسوبين إلى نبيين، والياسع منسوبة إلى إيه؟ إلى نبي كذاب. صح، القضية دين، واخدين بالكم؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ولذلك لما قال في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، قال: وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جلتستان الذي وضع لهم الياسر، وهو عبارة عن كتاب مجموع. المهم يقول ايه؟ فصارت في بنيه شرعا متبعا. فهمتوا معنى كلام ابن كثير؟ بس ابن كثير بيبهر، لكن ابن تيمية كان بيفصل، فلازم ده يفهم بده، والا يقول: يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. احنا النهارده اطلنا ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، على ان نتكلم عن قضيه الاجماع، ولا زال الكلام عن فتوى الامام ابن كثير ان شاء الله تعالى. هنتمم القول فيها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم.